الاستوديو. تبي تروح تبي تفارق ابد ما تفرق معي، روح غيرك يلف عاشق بإشارة من اصبعي. تبي تروح تبي تفارق ابد ما تفرق معي، روح غيرك يلف عاشق بإشارة من اصبعي. عين في وجه ابتسامة للي صرت اني انامة، هم راح وطاب جرحي رايح مع السلامة. تبي تروح تبي تفارق ابد ما تفرق معي، روح غيرك يلف عاشق بإشارة من اصبعي. تبي تروح تبي تفارق ابد ما تفرق معي، روح غيرك يلف عاشق بإشارة من اصبعي. عين في وجه ابتسامة للي صرت اني انامة، هم راح وطاب جرحي رايح مع السلامة. لا إله إلا إله لا لا لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله. روح روح انت قلبك ما هو، روح روح خلي اتنفس هوا. روح روح انت قلبك ما هو، روح روح خلي اتنفس هوا. دامك انت ناوي ترحل ودام قلبك ناوي يقصد، ما يهز قلبي غيابك وبينسى اللي ينسى. دامك انت ناوي ترحل ودام قلبك ناوي يقصد، ما يهز قلبي غيابك وبينسى اللي ينسى. عين في وجه ابتسامة للي صرت اني انامة، هم راح وطاب جرحي رايح مع السلامة. لا اله الا اله لا لا لا لا لا اله لا إله لا لا إله لا إله لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله. ماني قادر بعد اتعب على شخص مثلك انت، انت داري من حياتي اسمك الكامل حضرت. ماني قادر بعد اتعب على شخص مثلك انت، انت داري من حياتي اسمك الكامل حضرت. عين في وجه ابتسامة للي صرت اني انامة، اما راح وطاب جرحي رايح مع السلامة. ماني قادر بعد اتعب على شخص مثلك انت، انت داري من حياتي اسمك الكامل حضرت. عين في وجه ابتسامة للي صرت اني انامة، اما راح وطاب جرحي رايح مع السلامة. لا إله إلا إله لا لا لا لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله.